عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى ذكرى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى منه ذكرى حتى أحدث لك منه ذكرى حتى أحدث لك منه ذكرى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها حتى إذا ركبا في السفينة خرقها حتى إذا ركبا في السفينة خرقها فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا شيئا إمرا إمرا شيئا إمرا إمرا جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا جئت شيئا إمرا ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا شيئا إمرا شيئا إمرا شيئا إمرا شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا من أمري عسرا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا نكرا جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا جئت شيئا نكرا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا نكرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا شيئا نكرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا شيئا